شيخ، من ناحية مادية الصورة ذكرت ذات لحول المبالغ، من ناحية ايش؟ وقلت من ناحية الإدارة المادية بيحتاجوا إلى الوضع فلوسهم في البنوك فبيكونوا تعارضوا مع هذا، ذكرتها مرة. فعلا يعني الآن كل الجماعات الإسلامية تقع في هذا المحظور. صح، حتى بلغنا مع الأسف من كبار العلماء من يرخصون لوضع الأموال في البنوك، بس بشرط أنك أنت ما تستفيد من الربا. فكأنهم فرقوا بين قول عليه السلام لعن الله آكل الربا وموكله، فإذا أخذوا الشطر الأول من الحديث لعن الله آكل الربا، طيب البقية ضرورات وبه معذورات، وبمثل هذه التأويلات يفسد المجتمع الإسلامي رويدا رويدا. خلاصة القول، هذا التنظيم الإداري كما قلت من الناحية النظرية الشرعية ممكن، لكن تطبيقها يحتاج إلى ناس لهم يعني ثقافة معينة بالشرع وبأمور الإدارة، وبهذا القدر كفاية. وعسى أن نراك إن شاء الله قريبا مرة أخرى وبأوسع وبأوسع من هذا الوقت، ونشتغل بالطعام المعنوي وليس بالمادي إن شاء الله، ونستودعك الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك، والسلام عليكم.